هذا يسأل يقول إذا أمسك كوب العصير أو الماء بالشمال لئلا يتسخ، طيب بعد ما تشرب ما هم سيغسلونه؟ والله ما هم رادينه في الدولاب يا أخي، بيشيلونه يحطونه في المغسلة. فأنا أقول لك اشرب باليمين، وإذا شربت بالثنتين لا بأس إن شاء الله، لا بأس إذا كان إناء كبير كالصحفة أو كالطاسة ونحوها لا بأس. أما هذا ليس بحجة، ليس بحجة، إن كنت في المطعم لن يرجعه في الدولاب، وإن كنت في البيت لن يرجعه في الدولاب، سيحطنا في المغسلة، فلا يأتيك هذا التهويل في هذا الباب. نعم.